وقبل نشرع في الجواب أنبه على تنبيهين، لأن مسائل الردود فيها حساسية عند كثير من طلبة العلم. الأول وجوب تحقيق الاتباع، يعني يجب أن المسلم يحقق الاتباع للشرع للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ويحكم الشرع ظاهرا وباطنا، وهذا أصل معلوم من الدين بالضرورة. وبهذا حصل الميز بين أهل الإسلام والمؤمنين عن المنافقين، والمسلم المؤمن الصادق بحق هو من يتبع الشرع باطنا وظاهرا، ولا يكون همه إلا معرفة الحق، ولا يكون شيء معظم عنده إلا إصابة الحق. وأما القائل والعالم وطالب العلم فهذا يصيب ويخطئ، وأما أهل النفاق ومن نحى نحوهم فهذا يقدم شيخه وعالمه على الحق، ولا يهمه أن يصيب الحق أو لا، وإنما ينظر في تعظيم شيخه ورمزه ونحو ذلك ولو كان في ذلك هضما للشرع. والمؤمن الحق يجب حينئذ أن يكون متبعا للشرع ظاهرا وباطنا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 126: ولهذا كان المؤمنون متميزين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يتميزون عن غيره بالاتباع للكتاب والسنة، ليس لهم مقتدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم كتاب يتبعونه إلا القرآن. هذا مما يميز أهل الإسلام وأهل الإيمان عن غيرهم من المنافقين. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان المؤمنون متميزين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقول الذي يدعون إليه هو كتاب الله، والإمام الذي يوجبون اتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دعاوى قد يدعيها كل الناس، أنه إنما يتبع الكتاب والسنة وإنما يدعو إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مجرد قول، ولكن إذا جاء العمل وإذا جاء النزول في الساحات والمعارك والردود نحو ذلك وجدت غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: والإمام الذي يوجبون اتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا بني الإيمان، بني الإيمان على اتباع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. قال: وبذلك وجب الموالاة والمعاداة، كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى قوله: فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأمثال ذلك. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذا قيل لهم تعالوا إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. وكذلك ذكر ذلك في البقرة والمائدة ولقمان، فذكر أن الكفار لا يستجيبون لذلك. وكذلك ذكر عن المنافقين فقال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن الصد من صفات المنافقين. وهذه الآية وكغيرها من الآيات ليست خاصة بالحكام فقط، وإنما هي عامة في كل مسلم على وجه الأرض، سواء كان واليا كان حاكما كان فردا من أفراد الناس. قال: فأخبر عن الكافرين والمنافقين أنهم يعرضون عن الاستجابة للكتاب والرسول، فعلم أن المؤمنين ليسوا كذلك، فالإعراض عن الكتاب والسنة وعن الاستدلال بالكتاب والسنة وتقديم الأهواء والآراء والأشخاص على الكتاب والسنة هذا ليس من صفات المؤمنين بل هو من صفات المنافقين. قال: فعلم أن المؤمنين ليسوا كذلك، بل هم كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسولهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون مطلقا، ليس خاصا بالحكام وإنما عام في كل من انتسب إلى إلى ملة الإسلام لابد أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبذلك أمرهم الله تعالى حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد يكون الكتاب والسنة. وبذلك حكم بين أهل الأرض كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذا وقع النزاع وإذا وقع الخلاف حينئذ ليس ثم إلا الكتاب والسنة، ولو كان القول مخالفا لأعلم أهل الأرض. وقال: وشواهد هذا الأصل كثيرة جدا، يعني في الكتاب والسنة، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة. وقال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحة 38، والجزء السابع صفحة 38، قال: ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. هذا باتفاق المسلمين. وقال في جامع الرسائل الجزء الرابع صفحة 29: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف الذين لهم قول يعتبر أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من الذنوب، ولو كان عالما ولو كان عالم، ولو كان إماما في الدين ولو كان إماما في الدين. فالعبرة بإصابة الحق دليل كتابا وسنة. هذا إذا تصور في المسألة خلاف، ناهيك عما يكون في المسائل التي لا خلاف فيها البتة، لا من الخطأ ولا من الذنوب سواء كان صديقا أو لم يكن، ولا فرق بين أن يقول هو معصوم من ذلك أو محفوظ من ذلك أو ممنوع من ذلك. قال الأئمة: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي أوجب الله على أهل الأرض الإيمان به وطاعتهم، بحيث يجب عليهم أن يصدقوه بكل ما أخبر ويطيعوه في كل ما أمر. وقد ذكر الله طاعته واتباعه في قريب من 40 موضعا في القرآن، كلها تدل على ماذا؟ على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد، لا يجوز لأحد أن يترك ما اتضح وظهر له أنه من الحق لأجل قول فلان وفلان، بل هذا يعتبر من البدع، وقد يصل بالشخص إلى الكفر والمروق عن الإسلام. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل علمه، يعني الذي يقلد غيره لا سيما في مثل هذه المسائل لا يعد ماذا؟ لا يعد من أهل العلم، لا طالب علم ولا عالم الذي يقلد في هذه المسائل ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله، دليله الشرعي كتابا وسنة. إذن إذا أردنا أن نبحث في هذه المسألة كغيرها من المسائل إنما نبحث في ماذا؟ في أدلة الكتاب والسنة، يعني النظر يكون ابتداء في الكتاب والسنة، فإنه لا مصدر لمعرفة الحق إلا الوحي، وما عدا ذلك إنما يستأنس به في فهم الكتاب والسنة. فكل مسألة حينئذ وقع فيها نزاع، ولو كان النزاع صوريا ولو كان الاختلاف حادثا بدعيا، حينئذ يكون النظر في ماذا؟ يكون النظر باعتبار الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة. قال ابن القيم هذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، ولا بد أن يكون الدليل ماذا؟ دليلا شرعيا صحيحا مستنبطا منه بطرائق أهل العلم المعروفة. قال: وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد، وإذا كان في شأن أهل العلم يكون مذموما، وإذا كان في مسائل الكفر والشرك فهو محرم مطلقا دون استثناء. فإن الشرك هذا لا يعتبر فيه ماذا؟ التقليد. وإن جوز بعض أهل العلم وهو الصواب أن يكون ثم تقليد في التوحيد، وأما في الشرك فلا، كما دلت عليه النصوص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين تعليقا على هذين القولين، قول الإمام الشافعي وكذلك ابن عبد البر: فقد تضمن هذان الإجماعان، الإجماع لأن من استبانت له السنة لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. والإجماع الذي ذكره ابن عبد البر أنه ماذا؟ أن المقلد ليس من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال: وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه؟ هذا لا يكون من ورثة الأنبياء، أن يجعل قول الحق تابعا لقول مقلده ومتبوعه، هذا مصادم لدلالة الكتاب والسنة. هذا أقل ما يكون أن يكون مبتدعا إن لم يكن كافرا، باعتبار المسألة التي يكون فيها تقديم قول شيخه على الكتاب والسنة. قال: ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن الميزان في معرفة الحق هو عرض كل خلاف، ولو كان الخلاف صوريا أو كان الخلاف بدعيا أو كان الخلاف حادثا، إنما يكون على الكتاب والسنة. وكل من يرفع راية التحكيم، تحكيم الشريعة الله تعالى، لسيما ممن يدعون الحكام إلى اتباع الكتاب والسنة، هو أولى أن يخاطب نفسه بذلك. ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا ليست خاصة بالحكام، بل الإنسان في نفسه كذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذا كذلك عام للإنسان في نفسه ولغيره.